بل قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي بأرض مستوية، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. وفي رواية: إذ إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ذكر البقرة والغنم مثل ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث أن الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة. قال: والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها، لأن الحق في جميع المال غير متميز، وأن المال لما لم تخرج زكاته غير مطهر. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المال إذا لم يزك فهو شر وبلاء يعذب بسببه صاحبه. والكنز من المال ما لم يزك. قال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت 7 أراضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. فطيبوا بها نفسا وطهروا أنفسكم وزكوها، وإياكم وخطوات الشيطان، فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقد قال ربكم: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، جنة ورضوان وأجر وفضل وبركة ونماء وكثرة حسنات وعلو درجات. وقد أقسم النبي عليه الصلاة والسلام على قوله: ما نقص مال عبد من صدقة. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. رواه أحمد وابن حبان. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا عبدي أنفق عليك. وعند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وهذا فيه أن تأدية الزكاة سبب لحفظ النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. رواه الطبراني وغيره. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، وفي رواية ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر، رواه الطبراني والحاكم وابن ماجه. فأصلحوا دينكم ودنياكم وأخراكم، ولا تبخلوا على أنفسكم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال ابن القيم رحمه الله: إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا، وأطيبهم عيشا، وأنعمهم قلبا. فاستقيموا عباد الله. فعن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. رواه الطبراني وغيره. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اعلموا أن الزكاة واجبة على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حال الحول الهجري على ما يملك سوى الزروع، فإنها تجب يوم الحصاد. والزكاة واجبة في خمسة أصناف من المال، وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الدراهم، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، وهي التي تعتمد على الرعي وعروض التجارة والركاز، وهو دفن الجاهلية. ومما يدخل في الذهب والفضة الحلي ولو كان ملبوسا عند كثير من أهل العلم، وهو الأحوط لقول عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. بل جاء فيه أحاديث خاصة، منها أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخالعتهما وقالت هما لله ورسوله. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لامرأتين: فأديا زكاته. والمسألة فيها خلاف قوي، والأحوط ما تقدم، والله تعالى أعلم. وإما يدخل في عروض التجارة العقار والأسهم ونحو ذلك على تفصيل في كل واحد منهما. وليعلم أن الزكاة تولى الله تعالى قسمتها وبين أصنافها، وهم ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وهم العبيد لتحريرهم، والغارمون وهم المدينون الذين لا يملكون السداد، وفي سبيل الله وهو الجهاد، وابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي قصرت عنه نفقته فلا تصرف لغيرهم. ولذلك نص العلماء على عدم جواز وإجزاء صرف الزكاة في الصدقات العامة كبناء المساجد وما يتعلق بها والمدارس وحفر الآبار ونحو ذلك. وليعلم أن الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وهو القوي المتكسب، ولا تعطى أيضا للآباء ولا للأبناء ولا لمن تلزم النفقة عليهم. وليعلم أنها غسالة ذنوب الناس، فمن سألها من غير حق